الله هذا الخوي الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت ويرم الكتاب. الآية على قصة الإشراع والأحكام الناس والنسوخ. نعم الناس والنسوخ الناس عليهم تأخير.